بلغوا عني ولو آية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. شوف موضوع مهم وحساس يعني كثير للغاية، يعني وصى فيه الرسول وصى فيه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، يعني في آيات كثيرة توصي، وإحنا صراحة يعني الكل مقصر صراحة، بس نحاول إن شاء الله بإذن الله نجتهد وننسى الماضي ونحاول. والله صلى الله عليه وسلم الرسول جاء صحابي وقال له أوصني، وقال له أوصيك بأمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك، يعني ذكر ثلاث مرات الأم بعدين الأب. هذا يعني يدل على انه هناك عن لها قيمه، ورضا الله سبحانه وتعالى من الوالدين، سخط الله وسخط الوالدين. وهذه الصراحه مواضيع ما فيها يعني مزح او لعب، يعني موضوع جدا حساس، وياليت يعني الجميع يركز عليه، وانه موضوع صراحه يعني الاقدام تحت الجنه تحت اقدام الامهات. انا بتكلم عن شيء بسيط اللي هو الام. اسال الله ان يبارك في امي وامكم ان شاء الله باذن الله. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول أمك ثم أمك ثم أبيك، ثم أمك ثم أبيك. فالواحد لازم يبر أمه، وهذا شيء هذا شيء عظيم جدا، أن الواحد يجلس عندها في هذا الشهر المبارك، يتقرب إليها، تودد إليها، يعني يجيب لها هدية بسيطة كذا بهذا الشهر الفضيل. يعني صلى الله أن يبارك فينا جميعا بإذن الله، نحن دائما يعني نقصر في حقهم صراحة. والله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن بر الوالدين، حيث قال صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. ففضل الوالدين عظيم جدا، يعني مهما الواحد يسوي لهم تضحيات من خدمات لن يوفيهم حقهم. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتاه الرجل وهو حامل والدته على كتفه يقول يا رسول الله أديت حقها؟ قال ولا زفرة من ولا طلقة من طلقات ولدي. فالمجتمع حقيقة أنه مقصر مع الوالدين، نسمع من القصص، نسمع من المآسي، حقيقة شيء محزن. فعظيم الجهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه شخص يريد الجهاد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أبواك موجودان؟ قال نعم. قال ففيهما يجاهد. يعني كان الجهاد بداية الإسلام، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني محتاج كل شخص، لكن بر الوالدين كان أولى له من الجهاد. والله نحب إن شاء الله نوصل البر في الوالدين، هذه يعني حث عليها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ونزلت فيها آيات كثيرة وحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن بغى الخير يبر في والديه، وهم بغى السعادة يبر في والدي، وهم بغى رضا الله يبر في والدي، وهم بغى يعني البركة في ماله في أولاده وفي صحته يبر في والدي. فهي يعني الإحسان والبر للوالدين هي لام، إذا أنت حافظت على الشيء هذا واجتهدت فيه الله سبحانه وتعالى سهل أمورك كلها. وأنت طبعا ما يجي البر من الوالدين لما أنت تكون إنسان صالح، وإنسان تكون صالح في نفسك ومحافظ على صلاتك ومحافظ على دينك وعلى قيمك وعلى تقاليدك الإسلامية اللي وصى فيها سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. بلغوا عني ولو آية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.